بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب النفقات إلى باب الحضانة. والحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. قال رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تجب لحفظ صغير ومعتوه، أي مختل العقل ومجنون. فالمعتوه يعني دون المجنون، ليس فقدانا كاملا للعقل، ولكن يعني ضعف في عقله لا يعني يقدر به على حفظ مصالحه لنفسه. قال الشارح: لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة. طيب، هنا ترتيب أحقية أقارب الصغير أو المجنون أو المعتوه، ترتيب الأولوية في الحضانة. قال: والأحق بها أم. قال: والأحق بها أم. الأم أحق بالحضانة من الأب ومن جميع الأقارب. قال الشارح: والأحق بها أم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. قال: ولأنها أشفق عليه. قال: ثم أمهاتها القربى فالقربى. إذا الترتيب، طبعا هذا الترتيب محل خلاف بين المذاهب يعني، وهذا الترتيب يعني هو المعتمد في المذهب الحنبلي، أن الأحق بالحضانة هو الأم، ثم بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أم الأم ثم أم أم الأم وهكذا، يعني لا ننتقل إلى درجة إلا عند عدم وجود الدرجة التي قبلها، أو عدم توفر شروط الحضانة في الدرجة التي قبلها. قال: ثم أب. إذن بعد الأم وأمهاتها، بعد الأم والجدات من قبل الأم، يأتي الترتيب على يأتي الدور على الأب، فهو الذي يلي في الترتيب. قال: ثم أب. قال: لأنه أصل النسب. ثم أمهاته كذلك، أي القربى فالقربى، يعني أم الأب ثم أم أم الأب وهكذا. قال: ثم جد. ثم أمهاته كذلك، بعد الأبي وأمهاته يأتي الجد. قال: ثم جد. قال: كذلك الأقرب فالأقرب، الجد اللي هو يعني أبو الأب، ثم يعني من بعده. قال: ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى، يعني أم أبي الأب ثم أم أم أبي الأب وهكذا. قال: ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. أخت لأبوين شقيقة، ثم لأم، ثم لأب. هنا تلاحظون قدم الأخت لأم على الأخت لأب، لأن ترتيب الأم في الحضانة قبل ترتيب الأب، فالأخت من الأم هنا قدمت على الأخت من الأب. قال: ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. الخالة الشقيقة هي أخت الأم شقيقتها، ثم الخالة لأم هي أخت الأم التي تشترك معها في أمهما، ثم الخالة لأب. ثم عمات كذلك. تلاحظون هنا قدم الخالات على العمات، لأنه كما أن الأم أولى من الأب، فأخوات الأم هي أولى من أخوات الأب، فقدم الخالة على العمة. والعمات كذلك أيضا، نبدأ بالعمة لأبوين الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب. أو في العمات، يعني لم يرتب كما هو الترتيب في الخالات. مرة أخرى بالنسبة للعمات، لا، قال العمات لأبوين ثم لأب ثم لأم، والتعليل هنا قال لأنهن يدلين بالأب، بالنسبة للعمات لأنهن يدلين بالأب فقدمت العمة لأب على العمة لأم. إذن في الخالات الخالة لأم مقدمة على الخالة لأب، لكن في العمات العمة لأب مقدمة على العمة لأم. طيب بعدها قال ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه. قال ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات إخوته. وقال الشارح تقدم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب، وبعد بنات الإخوة الذكور تأتي بنات الأخوات. ثم بنات أعمامه وعماته، بنات أعمامه لأبوين ثم لأم ثم لأب، وبنات عماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه. قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. قال الشارح فتقدم الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا. قال فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني هنا وضع قاعدة فيما إذا كانت المحضونة أنثى، إذا كانت المحضونة أنثى. قال فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين. فهنا يعني يشترط في الحاضن للمحضونة الأنثى التي تجاوزت سبع سنين أن يكون من محارمها. قال فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم، إن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم، قال سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه. إذا لم يكن لها إلا عصبة من غير محارمها، فإذا هذا العصبة من غير محارمها يكون هو الحاضن، لكن يوكل غيره تتربى عنده، يوكل ثقة يختارها، يعني امرأة ثقة يختارها، أو من محارمه يوكل امرأة من محارمه أو امرأة ثقة يختاره. قال ثم لذوي أرحامه، ثم لذوي أرحامه، يعني تنتقل الحضانة بعد ذلك لذوي الأرحام، يعني بعد انتهاء هنا انتهى من موضوع حضانة الأنثى، يتكلم عن الحضانة بصفة عامة بعد العصبات، فبعد العصبات فتنتقل الحضانة إلى ذوي رحم المحضون من الذكور والإناث. قال غير من تقدم وأولادهم، مثل أبو الأم ثم أمهاته، وقال فأخ لأم فخال، يعني من لم يمر ذكرهم من ذوي الأرحام وهم كل قريب، يعني ليس ذا فرض ولا تعصيب. فبعد الكلام عن العصبات فيأتي ذوي الأرحام الذين لم يمر ذكرهم من قبل، لأن الذين مر ذكرهم من قبل كان منهم بعض ذوي الأرحام، إنه مر بنا الخالات والعمات وكذا، هؤلاء من ذوي الأرحام. فهو يقول يعني بعد انتهاء يعني المذكورين وبعد انتهاء العصبات فتنتقل الحضانة إلى ذوي الأرحام. قال ثم تنتقل للحاكم. ثم تنتقل للحاكم يعني إذا كان صغير أو معتوه أو مجنون وليس له أقارب، وليس له أقارب، لا عصبات ولا ذو أرحام، فتنتقل الحضانة للحاكم. قال لعموم ولايته، لعموم ولايته. والحاكم أيضا يعني المقصود إذا انتقلت إلى الحاكم يعني الحاكم يختار ثقة، يختار ثقة يضع عنده المحضون، يعني يصبح أمره إلى الحاكم هو يحدد ثقة يأتمنه ويضع المحضون عنده. طيب يقول وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. إن امتنع من له الحضانة منها، إذا الذي عليه الدور في الحضانة رفض أن يقوم بها، أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة، كما سيأتي يعني مثل مثل المزوجة من أجنبي، ومثل الفاسق ومن فيه رق، كما سيأتي توضيحه، فهؤلاء يعني ليسوا أهلا للحضانة. فإذا من كان عليه يعني الدور في ترتيب الحاضنين إذا كان ممتنعا من الحضانة أو كان غير أهل للحضانة فإنها تنتقل إلى من بعده في الترتيب. يعني مثلا الأم ثم أمهات الأم. طيب لو أن الأم فاسقة أو مزوجة بأجنبي أو كذا تنتقل إلى أم الأم، إذا كانت كذلك ممتنعة من الحضانة أو فاسقة أو تنتقل إلى من بعدها، وهكذا بالترتيب. طيب قال ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم. قال ولا حضانة لمن فيه رق، قال ولو قل، لأنها ولاية وليس هو من أهلها، لمن كان رقيقا إما بالكامل أو كان مبعضا، يعني بعضه اعتق بعضه وبقي بعضه رقيقا حتى لو كان الجزء المسترق منه هو الأقل، فلا حضانة له. قال ولا لفاسق، ولا لفاسق، قال الشارح لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحضون في حضانته، يعني لا ينتفع المحضون بأن يكون حاضنه فاسقا لأنه يفسد دينه وأخلاقه. قال ولا لكافر على مسلم، ولا حضانة لكافر على مسلم، قال لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. إذا كان الفاسق لا حضانة له فقياس الأولى أن الكافر لا حضانة له على مسلم. قال ولا هذا طبعا هذا القيد على مسلم معناه أن الكافر تثبت ولايته وتثبت حضانته على كافر مثله، يعني إذا طفل نصراني وأبوه نصراني أو أمه نصرانية فقريبه يكون حاضنا له. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، يعني من موانع الحضانة بالنسبة للمرأة أن تكون مزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، يعني منذ أن تعقد على زوج أجنبي من المحضون تفقد حق الحضانة. والمقصود بأجنبي يعني من غير محارمه، من غير محارم. فإذا عقدت على أجنبي من المحضون فقدت حقها في الحضانة. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. قال للحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن إذا نكحت يعني من أقاربه فيستمر حقها في الحضانة. طيب قال قال ولو رضي زوج، يعني حتى لو كانت متزوجة بأجنبي وهو راض فإنها يسقط حقها في الحضانة. قال فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعيا، إذا زال المانع من الحضانة بأن أعتق العبد الذي كان المانع من توليه الحضانة كونه رقيقا، أو تاب الفاسق أو أسلم الكافر أو طلقت المزوجة، يقول حتى لو كان طلاقا رجعيا يمكن أن يراجعها أثناء العدة، فمجرد كونها طلقت فمعناه أنها يعني رجع لها حق الحضانة. قال لوجود السبب وانتفاء المانع. نعم. نعم. لم يذكر عمات الأم. نعم. فالشارح هنا يقول ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأنهن يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام. فعمات الأم لسنا ليس لهن في ترتيب الحضانة، إلا أنهن يأتين في النهاية اللي هو بعد ما ذكر يعني من لهم حق في الحضانة، قال ثم ذوي الأرحام، يعني من غير المذكورين فيأتين في هذه الدرجة. طيب يقول وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. قل إذا أراد أحد أبويه، أحد أبوي المحضون أراد سفرا طويلا، يعني طويلا هنا يعني العبرة بالطول والقصر، بمسافة القصر، بمسافة القصر، مسافة قصر أو أو أكثر، يعني مسافة قصر أو أكثر. فإذا كان السفر مسافة قصر أو أكثر فهو سفر طويل، يعني 48 ميلا. فإذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه، يعني سافر إلى بلد طويل ليسكنه، ليصبح ساكنا فيه، يعني ليس سفرا لحاجة، ليس سفرا لحاجة هو يرجع، وإنما أراد سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه، ليسكن في هذا البلد البعيد، يعني نقل محل سكنان. قال وهو وطريقه آمنان، والبلد البعيد هذا الذي سيسكنه بلد آمن والطريق إليه آمن، لأنه قد يكون البلد آمنا ولكن الطريق إليه مخوف، والعكس قد يكون الطريق آمنا ولكن البلد مخوف. فإذا يشترط هنا أن يكون البلد آمنا والطريق إليه آمنا. قال فحضانته لأبيه، يعني سواء كان الأب هو الذي سينتقل إلى البلد البعيد أو الأم هي التي ستنتقل إلى البلد البعيد. واضح؟ إذا أراد أحد أبويه، يعني سواء أراد، يعني الآن هو الطفل هو وأبوه وأمه يقيمون في نفس المدينة، بعدين أراد الأب أن ينقل سكناه إلى بلد بعيد والبلد آمن والطريق إليه آمن، أو أرادت الأم أن تنقل سكناها إلى البلد البعيد والطريق آمن والبلد آمن، فهنا حق الحضانة يكون للأب، سواء كان هو إذا كان الأب والأم ليس في بلد واحد يبقى حق الحضانة يكون للأب. قال وإن بعد السفر لحاجة، قال وإن بعد السفر لحاجة، يعني لا للسكنة، إذا كان يعني أحد أبويه مسافرا سفرا بعيدا، سفرا إلى بلد بعيد يعني مسافة قصر أو أكثر، وكان السفر لحاجة وليس للسكنة، وكان السفر لحاجة وليس للسكناء. قال الشارح: فمقيم منهما أولى. المقيم منهما أولى. إذا كان أحد أبويه مسافرا إلى بلد بعيد لحاجة وليس للسكنى فالمقيم منهما أولى. الشارح يعني نبه أن عبارة المت يعني قد يفهم منها أنه إذا بعد السفر لحاجة أن الحضانة تكون للأم، أن الحضانة تكون للأم، لكن الذي في المنتهى وغيره المعتمد في المذهب كما في المنتهى وغيره أن الحضانة تكون للمقيم منهما بغض النظر عن كونه الأم أو الأب، طالما السفر كان يعني بعيدا لبلد بعيد وكان إيه لحاجته، يعني ليس للسكنة وإنما يعني سفر يشتري أغراض ويرجع أو يزور قريبا ويرجع، فأحدهما سافر والآخر مقيم في البلد، يبقى المقيم منهما في البلد هو الأولى بالحضانة سواء كان الأب أو الأم، يعني أحدهما سافر إلى بلد بعيد سفرا مؤقتا لحاجة وسيرجع مرة أخرى للإقامة في نفس البلد التي فيها الطفل، فإذا الطفل يكون مع المقيم منهما. قال: أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. إذن إذا سافر إلى بلد قريب يعني دون مسافة قصر، أحد الأبوين سافر إلى بلد قريب دون مسافة القصر، سافر مسيرة 20 ميلا أو 10 أميال أو 30 ميلا إلى مدينة قريبة، سواء كان هذا السفر لحاجة وسيرجع مرة أخرى يقيم في البلد أو كان للسكنة، يعني نقل محل سكناه إلى منطقة قريبة تبعد عن مكان وجود يعني الطرف الآخر، يعني الآن الكلام على الأبوين الأب والأم، فأحدهما انتقل إلى يعني بلد قريب تبعد 10 أميال أو 20 ميلا أو دون مسافة القصر، سواء لحاجة وسيرجع أو كان للإيه للسكنة، يعني ينقل محل سكناه إليها، فالحضانة حينئذ تكون للأم لأنها أتم شفقة، فتكون الحضانة للأم لأنها أتم شفقة. بس توضيح اللي هي عبارة ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، أجنبي المقصود به اللي هو إيه غير قريب من المحضون، تزوجت بغير قريب من المحضون، هذا القصد يعني. طيب قال: فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا. وإذا بلغ الغلام 7 سنين، 7 سنين هجرية كاملة، عاقلا يعني أتم 7 سنين وهو عاقل. قال: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. يعني هنا الحديث عن سن الحضانة، ما مر ذكره من يعني من ذكر الأحق بالحضانة هذا الكلام لغاية 7 سنين. طيب بعد 7 سنين يخير الغلام الذكر إذا كان عاقلا وأتم 7 سنين يخير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. قال الشارح: قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، رضي الله تعالى عنهما. قال: وروى سعيد بن منصور والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، خير غلاما بين أبيه وأمه. طيب هنا الشارح يزيد توضيحا في هذه المسألة، قال: فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع أو ولا يمنع زيارة أمه. إذا اختار الغلام أباه بعد 7 سنين فيكون عند أبيه ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه. طيب قال: وإن اختارها، لو اختار الغلام أمه، قال: كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. إذا اختار الأم إذن يكون عند الأم ليلا من المغرب إلى الفجر، والنهار يكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه، هذا لو اختار الأم. لكن لو اختار الأب يكون عند الأب ليلا ونهارا مع السماح لأمه بزيارته أو الذهاب به لزيارة أمه. قال وإن عاد فاختار الأول نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. يعني ممكن الطفل يغير رأيه بعد 7 سنين وراح اختار أمه، بعدين أغضبته ولا هذا وغير رأيه وقال يريد الأب ينقل إلى الأب، رجع يريد الأم ينقل إلى الأم. فالقاضي يعني متى ما طلب الطفل الانتقال إلى أحدهما نقل إليه. قال وهكذا. فإن لم يختر أو اختارهما أقرعا. طيب إذا خير القاضي خير الطفل بين أبويه فلم يختر واحدا منهما، أو اختارهما معا، قال أريد أن أكون مع أبي وأم جميعا، قال حينئذ يقرع بينهما، وحسب ما تخرج القرعة يكون من نصيب. قال ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يقر أي المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. طيب هذا الكلام بالنسبة للغلام الذكر إذا بلغ 7 سنين. قال وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، وهذا أيضا في المذهب، يعني في بعض المذاهب أن الأنثى تخير أيضا بعد 7 سنين، لكن في المذهب هنا المعتمد عند الحنابلة أن الأنثى إذا بلغت 7 سنين فهي للأب بغير تخيير. وحملوا الحديث يعني الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير غلاما بين أبويه، قالوا إنما خيره لكونه ذكرا، فقصروا صورة التخيير على الذكر، وأما الأنثى قالوا تكون مع الأب. قال عند قال وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل 7. طبعا الكلام هذا بعد 7 سنين، قبل 7 سنين تكون عند أمها، لغاية 7 سنين على حسب الترتيب، يعني الأم ثم أمهات الأم ثم الأب إلى آخره. فإذا كانت عند الأم تبقى عندها، عند الأم أو أمهات الأم، إلى 7 سنين. وبعد 7 سنين، بعد 7 سنين تنتقل إلى الأب. طيب فالأب أحق بها. قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. طيب الذكر الآن مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي هي من ولادته إلى 7 سنين، هذه سيكون عند أمه أو لا به حسب الترتيب الذي مر ذكره. طيب بعد 7 سنين سيخير بين أبويه، يعني لو الغلام أبوه وأمه أحياء فمن ولادته إلى 7 سنين سيكون عند الأم، بعدين عند 7 سنين يخير بين أبويه، فمن اختاره منهما كان هو الحاضن له سواء اختار أمه أو أباه، إلى أن يصبح رشيدا، إلى أن يصبح رشيدا. فإذا رشد، قال بعد بلوغه ورشده، يعني سن الرشد قد يكون أعلى من سن البلوغ، أحيانا يكون بالغا لكنه غير رشيد. فإذا بلغ ورشد فحينئذ لا ولاية ليكون ولي نفسه، يعني ويكون حيث شاء، هو يقرر يعني يكون حيث شاء، وانتهى زمن حضانته. هذا بالنسبة للغلام يستقر بحياته، يعني يمكن أن يكون حيث شاء سواء عند أحد أبويه أو عند قريب آخر له، أو يتزوج ويستقل ببيته، أو يعني ليس لأحد عليه حضانة. طيب هذا بالنسبة للغلام الذكر. قال والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. الأنثى إذن لها المرحلة الأولى اللي هي إلى 7 سنين، هذه تكون عند أمها، بعد 7 سنين تكون عند الأب من غير تخيير، وتستمر إلى أن تتزوج، يعني تبقى في حضانة الأب إلى أن تتزوج فتنتقل إلى زوجها، يعني حتى لو بلغت ورشدت تظل عند الأب إلى أن يتسلمها زوجها. فهذه أحكام الحضانة. وبهذا ينتهي يعني الحديث عن فقه الأسرة، بعده كتاب الجنايات إن شاء الله في الفصل الدراسي القادم إن شاء الله، بعد في أول أكتوبر إن شاء الله، في أول أكتوبر نأخذ الجنايات بإذن الله. طيب الآن نأخذ يعني ما تبقى من درس علوم القرآن.